حبيب الحلوين. بسة القطة بسة تضحك على مين؟ على اللي بينسى. بسة هتقول الحدوتة توتة وزمان، أيام سيدنا الشهبندر وأيام سيدنا السلطان. شهبندر التجار غن، والسلطان سلطان قوي، والراجل اللي في الحدوتة دايما دايما ينسى الكلام ينسى. وبس كده، سيدنا الشهبندر عايز ايه؟ سيدنا الشهبندر كان عايز يعمل وليمة. وليمة؟ ما تعرفوش انتوا الوليمة يعني ايه؟ انا كمان لما كنت قدكم ما كنتش اعرف انا كمان، لكن انا كبرت اهو وعرفت اهو، وكمني عارفة هقول لكم. الوليمة يعني العزومة، والعزومة يعني ان الشهبندر يعمل اكل كتير ويعزم السلطان ياكل، ياكل السلطان يبقى مبسوط يصاحب الشهبندر. بس الشهبندر بيفكر مين اللي يعمل اكل السلطان؟ سلطان الطباخين. ومين يعمل مهلبية السلطان؟ سلطان الحلوانية. بس والشهبندر يبعت منادي ينادي عايزين سلطان الطباخين يجي ويعمل اكل العزومة، عايزين سلطان الحلوانية يجي يعمل مهلبية. الرجل اللي في الحدوتة يجري ويقول اروح انا اعمل سلطان الطباخين، اعمل اكل العشاء ولما ياكل السلطان ينبسط مني، يا اما اروح على سلطان الحلوانية اعمل المهلبية ولما ياكل السلطان ينبسط مني. ويجري الراجل اللي في الحدوتة يقول ها اعمل ايه؟ عم شهبندر يقول اختار، يا تعمل العشاء يا تعمل المهلبية. والراجل اللي في الحدوتة يقول اعمل المهلبية. حلوين، كنت انا في الاول قلتلكم الراجل في الحدوتة بينسى بينسى. بسة القطة بسة هي بتخليه ينسى دايما. الحواديت دايما بتضحك على مين؟ على اللي بينسى. خلاص، عم اللي بينسى كان فاكر المهلبية بتتعمل ازاي، لكن يا خسارة ده ناسي. معلش معلش، يروح يسأل، يجري على الحلوانية قولولي فكروني هي المهلبية بيعملوها ازاي. يضحكوا الحلوانية ويقولوا تجيب النشا وتحط كل النشا في المية، وتحط على النشا والمية سكر كتير خالص، وتحطهم على النار تبقى مهلبية. بس ماشي، اللي بينسى يفكر نفسه ويعيد الكلام، اجيب النشا وحط كل النشا في المية، وحط على النشا والمية سكر كتير خالص، احطها على النار تبقى مهلبية. بس طول السكة ماشي يفكر نفسه ويقول كده. بس الدنيا بقت بالليل، واللي بينسى هيعمل المهلبية اهو، لكن هيعملها ازاي؟ ده ناسي. يا خبر، هما الحلوانية كانوا قالوله ايه؟ ده ناسي ناسي، والطبخين بيطبخوا. ما يلا بقى تعمل انت المهلبية. اللي بينسى محتار محتار، ما هوش فاكر، يقول طيب هعملها بس كمان شوية. الطبخين بيحمروا لحمة بفلفل وملح، رز بفلفل وملح، شوربة بفلفل وملح، وانت اللي بتنسى انت ما تعمل المهلبية. ما هوش فاكر، يقول طب استنوا كمان شوية. وعمال يفتكر هم كانوا قالوله ايه؟ كانوا قالوله تجيب الايه، حاجة كده فيها قشة، لقمة مقرمشة، عظمة مقرقشة، حاجة كده فيها قشة. ناسي خالص حكاية النشا، كل اللي كان فاكره بس ان الكلمة فيها قشة. والطبخين يقولوله احنا خلصنا خلاص خلصنا، عملنا العشاء، فين المهلبية؟ عم اللي بينسى يفتكر، لكن تصدقوا يفتكر ايه؟ يفتكر ان الكلمة اللي فيها قشة هي العشاء، يفتكر ان الحلوانية قالوله تجيب العشاء، تحط كل العشاء في المية، وتحط على العشاء والمية سكر كتير خالص، وتحطهم على النار تبقى مهلبية. بس عم اللي بينسى يلم كل العشاء، اللحمة أم فلفل وملح، الرز اللي بفلفل وملح، الشوربة اللي بفلفل وملح، اللحمة والرز والشربة يحطهم كلهم في حلة مليانة مية، ويحط ده كله كله يحط عليه شوال سكر. ايه ده ايه ده؟ يضحك اللي بينسى ويقول بعمل مهلبية بعمل مهلبية. حلوين، والعشوة خسرت والعزومة خلاص، ويجي السلطان علشان ياكل يلاقي لحمة بمية وملح وفلفل وسكر ولخبطة ولخبطة، ويزعل السلطان ويزعل الشهبندر، ملح على سكر؟ واللي بينسى خلاص حرم حرم، بعد اللي عملوا معاه الشهبندر وبعد اللي عملوا معاه السلطان، حرم يقول على النشا عشا، حرم ينسى حرم ينسى. وتوتة توتة خلصت الحدوتة.